عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كلمة سمعتها وما نسيتهاش أبدا من يوم ما سمعتها يا جماعة، كان في حوار بيتعمل مع لعيب اسمه روماريو، كان عنده 35 سنة خلاص زي خير الحكومة خلاص هيعتزل، وكان في لعيب لسه طالع لعيب برازيلي مشهور جدا عالميا وقتها اسمه رونالدو، كان عنده 17 سنة، فبيعمل حوار مع روماريو وهو خلاص بيودع الملاعب، فبيقولوا له ايه رأيك في رونالدو؟ قال كلمة ما تتنسيش أبدا، قال ينتظره أيام رائعة. قلت ياه، شوف اهل الدنيا، حسيت ان واحد بيتسحب منه حاجه غاليه قوي عليه، وشايف واحد تاني بياخدها وهو بيبص له كده وبيقول له يا بختك، ينتظره ايام رائعه. لا والله العظيم يا جماعه، الكلمه دي انا بقولها لكم انتم، الكلمه دي انا بقولها لينا احنا، بقولها لكل واحد عايز يتوب، لكل واحد عايز يتعرف طريق ربنا، لكل واحد يبدا صفحه جديده مع الله، لكل واحد عايز ينطلق الى الله. ينتظركم ايام رائعه، يا كل واحد قلبك يسأل ربنا، يا كل واحده رايحه لربنا بقلبها مش برجليها، يا كل واحد نفسك انك انت كل يوم تقرب من ربنا خطوه جديده، يا كل واحد قررت انك تتوب وقررت انك تتوبي. ينتظركم ايام رائعه، ايام رائعه. الدين ده اروع ايام في الحياه، اروع ايام. كان في احد الامراء زمان ماشي فيعني لقى بيت واحد من السلف، بيت قديم وشكله فقر رهيب، وكان هذا السلفي يسافر يحج، فقال بيت من هذا؟ قالوا بيت فلان. قال فلان، فلان ده اللي بيته. فالبيت كان حاله فقر رهيبه وجعانين وفي حاله صعبه جدا، فمسك كيس ذهب، دنانير ذهب، والقاه فيه. فاول ما القاه فيه طبعا كل اللي في البيت، اهل البيت والاطفال والزوجه كلهم هيتجننوا من الفرح، استنينا في لحظه، ربنا فرجها علينا في لحظه، الا بنت صغيره خدت جنبه وقعدت تبكي. فما بتقول لها يا بنتي يا بني لما تبكي؟ شوفوا ربنا فرجها علينا ازاي. فقالت يا امي هذه نظرة نظرها لنا عبد، فكيف لو نظر لنا الله؟ يا شباب كيف لو نظر لنا الله؟ يا أمة محمد كيف لو نظر لنا الله؟ لو ربنا نظر لنا نظرة رحمة يحفظ. طب لو ربنا نظر لنا لقانا قدام الكلبات، ولقانا قدام النوادي، ولقانا قدام لو ربنا نظر لنا لقينا بنعرف ربنا هيحصل ايه؟ ولو ربنا نظر لك لقاك بتبكي في السجود في الثلث الاخير، لو ربنا نظر لك لقاك ماسك المصحف قاعد تقرا وترتل وتبكي، لو ربنا نظر لك لقيت واقفه في التراويح بتبكي من كثر الخشوع، لو ربنا نظر لنا لقينا عايشين حياتنا في طاعة ربنا، كيف لو نظر لنا الله؟ ايام الدين، الايام الحلوه، الايام الجميله، الايام اللي ما تتنسيش. كان الجنيد يقول واها يا ايام البدء، واها يا ايام البدء، انت فين يا ايام؟ ايام البدايه، ايام الانطلاق الى الله، الايام اللي فيها ذكريات ما حدش يقدر ينساها ابدا يا جماعه، الايام الجميله اللي يعيشها لا يمكن ينساها ابدا. واحده اخت لمت الثقاب قالت كلمه جميله قوي، بتقول انا حاسه ان انا عروسه الدنيا كلها بتزفني، انا عايزك تبقى عروسه الدنيا كلها بتزفني. هدف السلسلة دي انك انت تبقى عروسة الدنيا كلها تزفك من السعادة اللي انت فيها. ابراهيم بن ادهم كان مرة مع اخوانه على شط نهر كده، فحط رجليه في المية وقعد فرحان بقى دنيا وعيشة الملتزمين دي عيشة محدش يقدر يوصفها اصلا من السعادة. وقال لهم ايه؟ قال لهم الا لنجد لذة لو يعلمها ابناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. كنت انا ساعتها انا بفتكر الكلمة دي في مكان خلوي مع بعض الاخوة، قلت لهم والله العظيم وإنا لنجد لذة لو يعلمها أبناء الملوك لجلدونا عليها بالسيوف. ما انساش أبدا مرة ركبت مع والد أحد إخواننا أحد الشباب التائبين، قال لي أنا لما حد بيسألني عن تاريخ ميلاد ابني بقول له 25/4/2003، أنا اتجعست. قلت له 5 جمعة ده ابنه بيتخرج خلاص، ابنه اتخرج ما شاء الله وبيتجوز 25/4 ازاي؟ قال ده تاريخ التزام ابني. يا جنة والله يا جماعة، اللي بيلتزم ده بيبقى جنة في حياته، لو فتحت صدره تلاقي جوه جنة. انسان عايز سعيد، انسان من غير هموم، انسان ربنا كفيه كل همومه سبحانه وتعالى. احد الشباب كان مرة بيقول تفتكر ان انا لو التزمت هعيش سعيد؟ يا ده انت هدوء السعادة اللي محدش شافها والايام الرائعة اللي محدش شافها. يا ابني انت عارف رحمة ربنا قد ايه؟ لو ابني ساب ابوه والاب خلاص مش عارف يجيب ابنه، والابن قاعد سايح في الدنيا وسايح في الدنيا، وبعد كده الاب سمع ان ابنه اتسجن اتأثر اتقهر على ابنه، في ليلة من الليالي لقى الباب بيخبط لقى ابنه قدامه، قال له يعمل له ايه؟ ويديله ايه؟ ويعطيه ايه؟ ويفرح بيه قد ايه؟ ولله المثل الاعلى. انت تفرت في اثر الشهوات، لو رجعت لربنا ربنا يفرح بك قد ايه. انتوا عارفين غنى ربنا قد ايه؟ ده ربنا بيقول على قارون العبد الحقير واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. يا جماعه الاستوديو اللي انا فيه ده استوديو كبير، استوديو واسع، لو ده اتملى ذهب يبقى بمليارات مليارات. طب تخيل بقى ان الاستوديو ده مفتاحه قد كده قد الصابع، امال خزاين قارون اللي مفاتحها الرجاله ما تقدرش تشيلها، وكل ده ما هوش حاجه في خزاين غنى الملك سبحانه وتعالى. ينتظركم ايام رائعه يا شباب، ينتظرك ايام رائعه، اوعى تضيعيها، اوعى تضيع ايامك الحلوه الجميله. ينتظركم ايام رائعه لو عرفتوا ربنا وتبتوا لربنا يا اباء يا امهات يا امه محمد. ينتظرك ايام رائعه لو مشيت في طريق ربنا. ينتظركم ايام رائعه في الدنيا، في الدنيا. واحد صاحبي كان عنده في درس ثقب لف بيه على الدكاتره هيموته من الوجع، بيقول لي اول ما التزمت واستعملت السواك ربنا سبحانه وتعالى اذهب كل ده عني. واحد صاحبي بيقول لي انا قبل ما التزم 13 ترم قائدهم مفيش ولا ترم عديت فيه نظيف. انا ما عرفتش النجاح نظيف غير لما التزمت وغير لما تبت لربنا سبحانه وتعالى بكرم ربنا سبحانه وتعالى. شوف الحديث بتاع صحيح مسلم، ان الله لا يظلم مسلما حسنه يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخره. ولا حسنه الطريق ده ولا خطوه هتضيع عليك فيه، الطريق ده ولا خصم الشعر غلطتيها هتضيع عليك فيه، الطريق ده ولا تسبيح ولا يوم صمت ولا ركع صليتها ولا اي قران قريتها هتضيع عليك فيه. تعطى بها في الدنيا، اعطى بها ايه؟ كل حاجه. ايام رائعه يا جماعه، ايام رائعه والله العظيم. اللي عايز يعيش الدنيا كلها، اللي عايز يعيش السعاده كلها والبهجه كلها يدخل في طريق ربنا. كنت مره في احد الدروس الواحد مشتاق، مشتاق لاي علامه من ربنا، علامه توبه من ربنا، فقعدت ادعي مع الشباب اللهم ارزقنا بشرى الدنيا والاخره، اللهم ارزقنا بشرى الدنيا والاخره. تاني يوم لقيت مكالمه جايه لي من مكان غير متوقع خالص، يعني لقيت واحد بيقول لي انا شفت لك رؤيه، رؤيه فيها كذا وكذا. قلت سبحان الله، ده احنا لسه داعيين ربنا امبارح. جربت احساس ان ربنا، ان ربنا بيحبك، ان ربنا فرحان بيك، ان ربنا راضي عنك، ان ربنا فتح لك ابوابه. يا جماعه انتظركم ايام رائعه، ايام جميله. ده انت لو التزمت ايام جميله والله يا جماعه. يعني ينتظركم قنوات فضائيه اسلاميه رائعه. تخيل انك انت هتقعدي قدام قناه وانت بتتفرجي على برامج دينيه جميله مؤثره جدا، تلاقي في النص طالع لك واحد بحله تيفال يقول لك عرض مميز جدا بثمن مميز جدا لحله مميزه جدا ليها غطا مميز جدا. الحله دي تنفع في كل حاجه يا جماعه، يعني ممكن ست البيت تطبخ فيها يبقى تطبخ فيها ست البيت، وممكن تبقى طربوش يلبسه راجل البيت، وممكن لو عندكم كتاكيت تملوها ميه وتحبوا فيها كتاكيت البيت. ايام رائعه، ايام جميله، ايام ناس بتحب ربنا سبحانه وتعالى وربنا بيحصل لها امورها ومسهل لها حياتها. ينتظركم ايام رائعه في السعاده، في الراحه النفسيه. مره فتاه بعتت لي جواب عن مشاعرها تجاه ربنا، جواب جميل قوي يا جماعه، بتقول فيه واشرق قلبي بحب الله كما اشرقت الارض بنور ربها. قلت ياه على الجنه اللي الملتزمين عايشينها. يا كان في واحده اسلمت وكانت علامه دينها مطبوعه على ايديها القديم وعايزه تتخلص منها، من فرحها بالاسلام مش عارفه تشيلها، حرقت المكان اللي فيه العلامه عشان تخلص من اي حاجه فيها بعد عن ربنا. الكلمه اللي ما ننساهاش ابدا، ان في الدنيا جنه يا شباب، ان في الدنيا جنه والله العظيم، ان في الدنيا جنه، من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره. لا يا شباب انا بقول غير كده، انا بقول ان في الدنيا جنات، مش جنه واحده والله العظيم، جنات، جنات، جنة طلب العلم. قابلت احد الاخوه اللي اخوه طلبه العلم المجتهدين بعد جوازه باسبوع، فلقيته خاسس جدا، فبقول له يا ابني ده الناس بتدخل بعد الجواز. قال لي من كتر حبي للعلم ما قدرتش، مراتي بقت تنام وانا مش قادر اقعد اذاكر لغايه ما تصحى وانام نوم قليل جدا. سبحان الله العظيم، بيحبوا احد الشباب بتجني في الدعوه الى الله، بيقول انا اول ما التزمت كان امنيه حياتي امشي في الشوارع اقعد اكلم الناس عن ربنا. احد الشباب كان بيقول لي انا لا يمكن انتكس ابدا. قلت له ليه؟ انا خايف عليك من الانتكاس. قال لي لا يمكن. قلت له ليه؟ قال لي انا كل ما افتكر حالتي النفسيه قبل الالتزام وحالتي النفسيه دلوقتي اقول لا يمكن التزم ابدا. جنه السجود يا شباب، جنه السجود يا بنات، جنه السجود يا جماعه. احد الشباب بالصيادله اللي التزموا فاصحابه عايزين يطلعوه رحله، لازم تطلع معانا لازم. قال لهم يا جماعه ما تتعبوش نفسكم، ده انا سجده واحده بس بالاذن ربنا بكل الرحلات اللي طلعتها في حياتي. افتكرت كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ليه؟ اشمعنى في السجود؟ من اللي عاشق من اللي حسه يا رب خلي المشاعر دي ما تروحش مني. افتكرت كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. يكره ان يعود، مش قادر انا بعد ما عشت المعاني دي، مش ممكن افرط فيه، مش ممكن اسيبها، مش عايز ارجع. يا رب يا رب ثبتني يا رب، انا مش عايز ارجع. انا لو رجعت كاني بترمى في النار بالظبط، مش عايز ارجع يا رب. كلمه الصحراء الفرعون لن نؤثرك، ايه اللي عاشوه جوه قلوبهم خلاهم يسيبوا كل حاجه، وخلاهم يتحدوا كل حاجه، وخلاهم يقفوا في وسط الدنيا كلها؟ ايه اللي حاسه جوه قلوبهم يا جماعه؟ جنه القران. احد المفسرين قريت له كلمه عجيبه جدا، بيقول: وكدت ان اعرض عن تفسير سوره الانعام وسوره الرعد، بيتكلموا صوتين دول عن ربنا، لان ما في صدري تجاههما واكثر ما استطيع ان اعبر به عنهما، بينهما فجوة هائلة لا يسدها شيء. انا مش قادر اترجم اللي في قلبي تجاه كلامك يا رب، مش قادر اترجم اللي جوايا تجاه معاني القرآن يا رب، مش قادر. قال: بس انا هعمل زي اللي بيشاور على نجم، هو بيشاور عليه بايديه، انما ايديه لا يمكن احطوله ابدا. يا جماعة الدين ده جنة، السجود جنة، القيام جنة. احد الشباب لما التزم كان يصحى قبل الفجر باربع ساعات، يقول: يا خسارة يا دي الحسرة، ما عادش غير اربع، من كتر حبه في القيام، من كتر. احد السلف كان بيقول: اللهم اذن لي ان اقوم الليل في قبري، من كتر جمال. اوعى تفتكروا ان الدين صعب يا جماعه، الدين ده جنات. الصيام جنه، والقيام جنه، والصلاه جنه، والتوبه جنه. احد شباب احد النوادي الشهيره في القاهره، وخلاص ما عادش قادر، متعذب مش قادر، عايز يتوب. اتصل بواحد صاحبنا قال له: انا عايز اتوب، عايز ارجع. صاحبنا اللي اشتغل عنه سابه. فبيقول: فمره صاحبي بيقول لي، بيقول لي: انا مره طالع بالعربيه لقيت الشاب ده جاي بيجري عليا ووشه متغرق دموع وعينيه سايله دموع وعامل لي بايده كده اهوت. انت طالع ما تطلعش، ولقيته هجم عليا بيقول لي: ما تسيبنيش، انا عايز اتوب لربنا، انا عايز ارجع لربنا. خده وفضل معاه لغايه ما راحوا يصلوا الفجر. بيقول وهو بيصلي جنبي الامام بيقرا، وده قاعد يتهز وقاعد يطلع لقدام ورا، انا مش عارف ماله. الامام بيقرا التحيات وده قاعد يتهز، قاعد يتهز، اشارينه بيرتجف، اترنه بيرتجف وهو بيصلي اول صلاه بعد التوبه لربنا. مشاعر التائبين يا جماعه، مشاعر اللي راجع لربنا سبحانه وتعالى، مشاعر الانتساب ده جنه والله العظيم ما تتعوض. اوعى تخسرها في حياتك، اوعى تخسرها في حياتك. ينتظركم ايام رائعه في الاخره، في الاخره. الجنه يا شباب، الجنه دي جميله قوي، انا مش عارف ازاي الشباب ما بيموتش نفسه عشانها. ازاي يا جماعه؟ تخيل لو انا جبتك النهارده، تعالى يا حبيبي انا عازمك النهارده على كافيه في الهيلتون، بكره بقى انا هعزيك على الساحل الشمالي حفله شوي، بعده هنروح الفير سيزونز عازمك على شويه مشويات حاجه ما حصلتش، بعده تعالى على الميريديان بقى هناكل بحريات اما هنسمع يا سيدي، بعده تعالى بقى اما افرجك على تركيا، بعده لا تعالى لشواطئ فلوريدا، بعده في جزيره في المحيط الهادي هنتفسح فيها، بعده تعالى على الساحل الشمالي في تخيل المزارات السياحيه في الدنيا اصلا جننت الناس ومحدش بيلحق يتفرج عليه، امال المزارات الجميله في جنة عرضها السماوات والارض. والنهارده بقى الحياه الاجتماعيه، النهارده مع مراتك في يخت كده في نهر الكوثر بقى تطلعوا رحله خلويه عاطفيه جميله، بكره هتزور النبي ومصعب وعمار وسلمان، بعده في قعده مع سيدنا موسى وسيدنا ابراهيم عليهم الصلاه والسلام جميعا، بعده في واحد صاحبك راح مع مراته جنات عدن ما رجعش، مش عايز يرجع، قال هناك الموضوع عجبه هناك جدا، فانت هتطلع انت واصحابك تروحوا تزوروه، رحله اخويه. حياه كلها ينتظركم ايام رائعه، تضيعوها ليه؟ يا جماعه الكلام اللي بقوله ده مش للكل، الا ان يشاء الله. الكلام ده اللي هيركب في سفينه الالتزام، الكلام ده له ثمن، ادفع ثمنه، ادفع ثمنه، ثمنه انك تعيش لربنا، ثمنه انك تقول عاوزك يا رب، ثمنه انك انت تقبل على الله في ربنا، اقبل ولا تخف، ما تخافش، خذها ولا تخف. موسى العصايه اللي شق بيها البحر كان خايف انه يمسكها وان يسر فتوح حياته باذن الله. اوعى تخاف من الالتزام، اوعى تخاف من الالتزام. يا جماعه الشباب المحروم، الشباب الغلبان، الشباب اللي ربنا حرمه، اسالي نفسك ليه ربنا حرمك؟ ليه حرمك من القيام؟ قال له: هو انا عشان ما بقومش ده حرمان؟ ايوه حرمان. ليه حرمك من حبه؟ ليه حرمك من اليقين دي؟ ليه حرمك من نزل ذكره؟ ليه حرمك من الدعوه الى الله؟ كنا مره منظر ما نسوش واحنا بنكلم شباب، فشاب من الشباب كان قاعد يرقص قبلها ومال الشارع رقص في وسط الشارع، قلنا ده سعاده ما فيش بعد كده بقى. لما كلمناه كلمتين عن ربنا قال: انا كنت من يومين بس بحاول انتحر. كل ده وهم وخداع وشراب، زي السويد اعلى دخل في العالم، اعلى نسبه انتحار في العالم. الكلمه دي ربنا قالها. الشاب ممكن اقعد اتكلم معاه يقول لي: طب انا هو حياه الدين مش حياه خنيئه؟ بالمصطلح الشباب يقول لك مش حياه خنيئه، خنيئه الكلمه دي نفسها ربنا قالها في القران. ومن يريد الله ان يضله يجعل صدره ايه ضيقا حرجا كانما ايه يصعد في السماء. كل ما بتطلع الاكسجين بيقل بتبقى خلقه حياه ثانيه. حياه المعصيه دي حياه ثانيه. انا بقول لكل شاب مقبل على طريق المخدرات ينتظرك ايام اسود من لون المخدرات اللي بتشرب, ينتظرك ايام باشعه لو ما تبتش. انا بقول لكل واحد ناوي يعصي, بقول لكل واحد ناوي يعرض عليه, لا ينتظرك ايام ما يعلم بها الا ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعه عايزين نتوب لربنا, عايزين نتوب. ينتظرك ايام رائعه في الاخره. في مخرج من المخرجين مات من ايام الدنيا, من ايام ايه من اسابيع الدنيا اتقلبت, والبابا مخرج داعر فاجر افلامه كلها قذره في المعاني وفي, وناس دعاء ماتوا الفترة اللي فاتت نوروا الدنيا كلها بالدين والهداية. المخرج هو اللي الدنيا اتقلبت ليه والقنوات. ما تزعلوش يا جماعة, تزعلوش. شوفوا أول ما المؤمن بيموت بيحصل إيه؟ السماء بتتقلب والأرض بتتقلب. بيحصل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه قال بيحصل إيه؟ صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض. اثنين, صلى عليه كل ملك في السماء. ثلاثة, فتحت له أبواب السماء. أربعة, ما من ملك على باب من أبواب السماء إلا ضرع إلى الله أن يعرج, أن تعرج روحه من هذا الباب. خمسة, خرجت روحه وقالت يا ابن ابحث مسك وجدت على وجه الأرض. أي امرأة لما ينزل القبر بتاعه وبعد كده يوروا له النار, إيه ده؟ هذا كان مقامك في النار لو كنت عصيت الله. الحمد لله يا رب, اللهم لك الحمد. يفتكر كل مره كان ناوي ينتكس وربنا عصمه, يفتكر كل مره كانت ناوي تعصى وربنا عصمها, يفتكر يوم ما كانت متربنه تلبس النقاب ولا لا وقعدت تقيسه قدام المرايه وتقلعه وتقيسه وتقلعه وربنا ثبتها ونزلت بيه, تفتكر لما كانت على علاقه بشاب واحده متردده مش قادره تسيبه واسيبه ولا لا وفي الاخر ثبته وضحت بيه عشان ربنا, يفتكر لما كان متردد المال الحرام ده رزقي ده اكل ده فلوسي وصلت منين لغايه ما ربنا اعانه وسابه, يفتكر لو كنت عصيت ربنا كان حصل ايه؟ ايام رائعه حتى في القبر, حتى في القبر, حتى في لحظة الموت. تتنزل عليهم الملائكة أفواج وراء أفواج ألا تخافوا ولا تحزنوا. الفوق ده بيبشرك إنك بتنظر لوجه الله, والفوق ده بيبشرك إنك هتفهم من إيد النبي عليه الصلاة والسلام, والفوق ده بيبشرك بالفردوس الأعلى, والفوق ده بيبشرك بالأمن من عظم القبر, والفوق ده والفوق ده والفوق ده والفوق ده. أفراح, أيام رائعة, ايام رائعه في كل حاجه يا جماعه, حتى في القيامه. ولقاهم نظره وسرورا, لقاهم يعني من اول لحظه طالعين تلاقي ناس واقفين مستنيينك فرحانين بيكي. ما تخافيش, ما تخافيش, كل ده مش ليكي, كل ده ما تقلقيش منه خالص. عبد الرحمن بن عوف لما سيدة عائشه قالت له ان الاغنياء بيدخلوا بعد الفقراء في الجنه قال لها وماذا افعل؟ اذا كنت انفق 100 فيخلف الله علي 1000. اعمل ايه؟ ظننت اني لو رفعت حجرا لو وجدت تحته ذهبا. اعمل ايه؟ اذا كان ربنا فتح على الانسان المتدين يعمل ايه؟ انا شفتها بعيني مع اصحابنا الملتزمين في الدفعه بعد ما اتخرجنا, لو حطوا ايدهم في التراب بدأت. هم اللي بيسيبوه, هم اللي بيسيبوه, احنا مشغولين بيتفضي من كثر فتح ابواب الرزق. ينتظرك ايام رائعه لو ربنا حبك, ينتظرك ايام رائعه لو ربنا تولاك, ينتظرك ايام رائعه لو ربنا رضى عنك, لو ربنا حبك ينتظرك ايام رائعه. ازاي بس؟ خليه يحبك, مش عايز عشانه. فاذا احببته, خد بالك من الحديث ده, امسك قلبك, امسك قلبك. انا عايزكم تركزوا معايا يا جماعه, الحديث الرهيب ده الخزائن كلها تتفتح دلوقتي. فاذا احببته مفتاح لكل الخزائن, كل خزنه من خزائن ربنا لها مفتاح. الا فاذا احببته مفتاح بيفتح كل الخزائن, بيفتح كل حاجه. امسك قلبك دلوقتي مع عطاءات ربنا, امسك قلبك معايا. فاذا احببته ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته واحد كنت سمعه الذي يسمع به. اول حاجه ربنا قالها السمع ليه؟ ما هوش هتسمع الاغاني والهلس والكلام ده, مش هتسمعه انت راكب في المواصله مش هتبقى انت السامع. طب اشمعنى السمع اللي ربنا بدا به؟ لان السمع ده اول حاجه هتشهد عليك يوم القيامه, شهد عليهم سمعهم. طب ليه؟ اشمعنى؟ لان اللي انت اديته ودانك ده اللي هيحدد اتجاهك في الحياه. اديت ودانك لداعيه ولا لواحد مفسد؟ اديت ودانك لصاحب صالح ولا لصاحب فاسد؟ وبصره الذي يبصر به هتشوف بنور الله, ولسانه الذي يتكلم به حيث كلامك نور. تكلم اصحابك في الدين كلهم يلتزموا على ايديك, ويده التي يبطش بها هتعيش الحياه وتواجهها بقوه الله سبحانه وتعالى, هتستمد قوتك من قوه الله. ورجله التي يمشي بها هتبقى مسدد الخطى في حياتك, في اختياراتك, في جوازك, في اختيارك في الجواز, في كل حاجه, في شغلك, ولئن سألني لأعطينها تبقى مجاب الدعاء، ولئن استعاذني لأعيذنها تبقى في حسن عظيم من الله بالله سبحانه وتعالى. وفي رواية مسند أبي يعلى وقلبه الذي يعقل بها، تبقى قلبك ده جنة من الجنات. امسكي قلبك لو ربنا تولاكي، ينتظرك أيام رائعة لو ربنا تولانا يا جماعة، أيام رائعة. الحالة اللي بتبهرني وبتبهر قلب أي حد لما يسمعها بقلب، قول الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا، الله يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقفت قدام الآية قلت نور إيه؟ نور في الدنيا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور في عند الموت، ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس اللي بتقبض روحه، نور في القبر افتحوا له بابا إلى الجنة يجي من أنوار الجنة، نور في الصراط لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول بشراكم اليوم، لما هم لسه جايين يعدوا من على الصراط وربنا يخليهم يجوزوا كالبرق، البرق ده نور اصلا يا جماعه، ربنا اسلم لنا نورنا نور على الصراط، نور في الخمسين الف سنه على منابر من نور، نور وجه الله ونور حجاب النور، الجنه نفسها زي ما النبي قال نجاس الجنه، الجنه من بره عارفين النجف الفخم والاضاءات الفخم، ده لسه من بره مال من جوه هيبقى شكلها ايه؟ تخيلوا يا جماعه حياه، انما الثاني حياته كلها ظلمه، حياته كلها خانقه، ظلمه عند الموت، ملائكه سود الوجوه، ظلمه في القبر والعياذ بالله، ان هذه القبور مملوءه ظلما على اهلها، ظلمه يوم القيامه ظلام تام، ظلمة في النار فهي سوداء مظلمة، ظلمة في الدنيا ظلمات بعضها فوق بعض. يا اخوانا هتختاروا ايه؟ انا دلوقتي بخيركم اختاروا يا شباب، اختاروا، هدف السلسلة دي انك تختاري، انك تختاري، يا اللي لابس نقاب ولسه لغاية دلوقتي ما بتعملش حاجة دي، تختار يا اللي لغاية دلوقتي لسه مش عايزة تلبس حجاب أصلا، تختار يا اللي لغاية دلوقتي ملتزم بالكلام وخلاص، تختار يا اللي لسه متردد ومتذبذب، تختار يا اللي لسه في قلبك شهوات وحب دنيا، تختار يا والدي ويا والدتي، يا اللي سايبيني ولادكم، يا اللي مش خايفة على بنتك من شوية هوا الشباك اتفتح عليها بالليل ومش خايفة عليها من نار جهنم، يا اللي خايف على ابنك وامتحان الثانوية العامة قلبك مرعوب ومرجوف معاه ومش خايف عليه من امتحان القبر، يا اللي لما بنتك بتلبس النقاب بتقول لها انت قضيت على نفسك، انت هتودي نفسك في داهية، وال3 مليون عانس اللي عندنا ودوا نفسهم فين؟ والمتبرجات اللي ما فيش جواز برغم التبرج بتاعهم ودوا نفسهم فين؟ هتودي نفسها الجنة، وفي الدنيا ينتظرها ايام رائعة. ابنك اللي التزم اوعى تقف في وشه، ما تقفش في وشه ايام رائعة. بنتك اللي التزمت انت وهي واسرتك كلها هيبقى ايامكم رائعه لو سبتيها تنطلق في الدين. اختاروا يا جماعه. احد اخواننا الدعاء اتشاف له رؤيه انه قاعد يتكلم عن الشباب، يكلم الشباب ويكبر ربنا، يكلم الشباب ويقول الله اكبر. النبي في الرؤيه بعت له قال له وكل ما يتكلم عن الشباب يعلى يعلى يعلى. النبي عليه الصلاه والسلام بعت له قال له طول ما انت بتكبر ربنا وبتتكلم عن الشباب هتفضل تعلى. يعني انا بقول الكلام ده ليه؟ انا بقول الكلام ده لان السلسله دي مش انا اللي بديها، انا وانتوا شركاء فيها. القاصره اللي القاصره يا جماعه، في قاصره انطلقت لانقاذ اكبر عدد ممكن من شباب امه محمد. انا عايزكم تبقوا معايا، انا بتكلم الفضائيات فوق مع الكواكب والنجوم يا جماعه. انتوا اللي على ارض الواقع، انتوا اللي حولوا الكلام ده لواقع عملي معايز. انتوا احنا كلنا فريق واحد، كلنا هدف واحد، كلنا رساله واحده، كلنا رمضان ده ان شاء الله باذن الله لازم ننقذ الشباب على قد ما تقدر. حتى اللي قاعد قدام دلوقتي يقول اول مره بيسمع دين، انت معانا في الفريق بتاعنا، انت معانا في القصره بتاعتنا، انت معانا في فريق الابطال اللي منطلق لربنا سبحانه وتعالى. ينتظركم ايام رائعه لو عرفت ربنا سبحانه وتعالى، لو ربنا رضى عندك ينتظرك ايام رائعه. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، سوره الفتح كلها لما ربنا رضى عن الصحابه عمل لهم ايه؟ قوم اقريها دلوقتي، قوم اقراها دلوقتي، اربع صفحات ونص فتوحات في سوره الفتح عشان لقد رضي الله. لو ربنا رضى هيحصل ايه يا جماعه؟ خلاص يا جماعه اوعى تقول انا مش قادر، البيئه فاسده مين فيه يا ابني؟ ده قصر فرعون خرج منه ثلاثه من عمالقه الايمان في تاريخ البشريه، امراه فرعون احد اربع نساء كانوا في البشريه، مؤمن ال فرعون اللي نزل فيه سوره غافر، مؤمن ال فرعون، ماشطه بنت فرعون اللي النبي عليه الصلاه والسلام وجد ريحها هي وولادها في السماوات العلى في رحله المعراج، خرجوا من قصر فرعون. ما تقولش البيئه فاسده، ويعني البيئه فاسده؟ قوم واجتهد وحاول، اوعى تضيع هذه الايام الجميله، اوعى تضيع هذه الايام الرائعه. مش هتحس ان الحياه لها طعم غير في الدين يا جماعه، فلنحيينه حياه طيبه. الحياه الطيبه ابراهيم لقاها في النهر، ويوسف لقاها في السجن، والنبي عليه الصلاه والسلام لقاها في الغار. هتعيش حتى لو ابتليت هتعيش حياه طيبه، في حياه سعيده، في حياه جميله، هتبقى بتبكي في التراويح من الخوف من النار وقلبك بيرقص من الفرحه. ايام رائعه يا جماعه. ايام جميلة قوي، ايامنا الحلوة، ايامنا الجميلة، ايامنا الرائعة، ينتظركم ايام رائعة، اوعوا تضيعوها، اوعوا تضيعوها، ما تبقوش زي روماريو اللي قاعد يحسد في رونالدو ويقول ينتظره ايام رائعة، وفي الاخر الوقت رونالدو حصل له 3 تمزقات في الارض بتاعت رجليه ومهدد باعتزال الملاعب، اتنسى علم ان روماريو جابته الارض، سبحان الله العظيم. لو كان روماريو، لو كان رونالدو مسلم وبيقول اذكار الصباح والمساء زي الشباب الحلو بتاعنا ان شاء الله اللي هيعمل كده باذن الله من اول الفجر اللي جاي ده اهو، كان ربنا سترها معاه قوي يا جماعه. جيم اوفر يا روماريو، جيم اوفر يا رونالدو، جيم اوفر يا كل واحد عصيت ربنا ومشيت في طريق المعصيه، جيم اوفر يا كل واحد حسبت ان المعصيه فيها سعاده ولا المخدرات فيها سعاده ولا سكه البنات والبلاجات فيها سعاده، جيم اوفر يا كل واحد ما رضتش تتحجب وما رضتش تقبل على ربها، جيم اوفر يا ممثله اللي عندها 90 سنه ولسه بتبوسي جزمه الدنيا والدنيا بتديكي بالجزمه وانت لسه عايزه تتصابي، جيم اوفر يا كل واحد عصى ربنا وعاند ربنا، خلاص خسرانه خسرانه انتهت ما دام في طريق لطريق ربنا. وجيم اوفر يا شباب، جيم اوفر يا شباب، أمة محمد اللي هيتوب ويعرف ربنا، بس مش جيم اوفر خسرانين، لا والله الجيم هيخلص واحنا كلنا كسبانين، الجيم هيخلص واحنا كلنا منتصرين على شهواتنا فرحانين، لان مع ربنا مفيش حد بيخسر ابدا، مع ربنا مفيش حاجه بتضيع ابدا. انا عايزكم يا جماعه تختاروا، انا عايزكم 30 يوم يا جماعه مع بعض ان شاء الله، 30 يوم باذن الله سبحانه وتعالى مع بعض هنتكلم على مشاكل اللي عاوز بس خايف، انا عايز التزم بس خايف، هي حياه الدين مش صعبه مش ضيقه، اللي عايز بس مش قادر، اللي عايز يرجع لربنا، اللي عايز ينطلق في الدين، اللي التزم بس بيحس ان هو مش بيتقدم في دين ربنا، اللي عنده مشاكل كل ما يجي يصب يقع، اللي عنده مشاكل كل ما يجي بينطلق يلاقي عقبات قدامه، اللي عايز يوصل، اللي عايز يدخل طريق ربنا بس فيه مهدد الطريق في صدره، اللي عايز كل دول هنعالج مشاكلهم باذن الملك على مدى 30 يوم بتاع رمضان، كل يوم تستنونا بعد الفطار باذن الله سبحانه وتعالى، بعد الفطار يعني هنفطر عليك كل يوم بقى ان شاء الله، تفطروا عليا كل يوم باذن الله سبحانه وتعالى، ما عنديش مانع والله يا جماعه، بس نعرف ربنا ونتوب لربنا ونحب ربنا وقلوبنا تمشي كلمه الله فيها مزلزلاها من كتر حب ربنا وحب طريق الملك سبحانه وتعالى. حياه الدين كلها سعاده يا شباب، يا شباب يا اباء ويا امهات، انتوا اللي هتاثروا على اولادكم تاثير حقيقي، انتوا شركاء معانا في الموضوع ده، انتوا مجاهدين معانا في الموضوع ده، الام اللي وقفتني في الشارع بتبكي بالدموع على ابنها، الاب اللي قاعد يجري ورايا في التليفون عايز ابني مش قادر هيموت على ابنه، هيجيله ذبحه صدريه باللي ابنه عامله فيه، الامهات اللي ياما الواحد قابلهم في الطريق بكوا دم قدام الواحد وفي التليفون، هنعمل ايه في اولادنا؟ ادي فرصه اهو، فرصه كلنا نشترك فيها، فرصة كلها نشترك فيها يا جماعة، اللي عايز الحلقات بإذن الله من على موقع الطريق إلى الله وإن شاء الله، اللي عايز يحملها وينزلها ويطبعها للشباب من على موقع إن شاء الله، اللي عايز ينشر الدين، اللي عايز ينطلق معانا في القافلة، اللي عايز يجاهد من أجل إنقاذ شباب أمة محمد، إحنا موجودين كل يوم مع بعض بعد الفطار بإذن الله سبحانه وتعالى. ما تنسوش دروس الشيخ محمد حسان بتاعة الصحابة، سلسلة خطيرة، اوعوا تضيعوها، اوعوا يا شباب تضيعوها، نقلة ان شاء الله، نقلة على ايد اهل العلم بتوعنا، مشايخنا الكبار باذن الله سبحانه وتعالى، ما تنسوش التراويح، ما تنسوش التهجد، ما تنسوش ربنا ابدا، ما تنسوش حياة الطاعة، ما تنسوش ابدا انك انت طول ما انت في الطريق ده ينتظرك ايام رائعة. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم فرح قلوبنا في دينك، اللهم فرح قلوبنا بطاعتك، اللهم أبهق قلوبنا بقيام الليل بين يديك، اللهم زوج الصالحين بالصالحات، وزوج الصالحات بالصالحين، اللهم املأ حياة الملتزمين والملتزمات بالأفراح والأنوار، اللهم أعطهم، اللهم افتح عليهم، اللهم أمدهم بغد من عندك، اللهم أنقذ شباب أمة محمد، اللهم تب عليهم، اللهم لا أمل لنا إلا فيك، ولا بلاغ لنا إليك إلا بك، اللهم أنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، اللهم إن أعداء هذا الدين قد تكالبوا على الشباب يفسدوهم ويحطموهم ويوردهم المهالك، اللهم فأنقذ أمة حبيبك، اللهم فأنقذ شباب أمة محمد، اللهم أيقظهم، اللهم أحيهم يا إله يا قدير، اللهم أنقذهم، اللهم أحي قلوبهم، اللهم يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص وتب علينا واقبلنا على ما كان منا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.